إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليمًا كثيرًا. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى. أيها المسلمون، الهوى يحمل على التفريط والعصيان، والشيطان يؤز إلى اقتراف الخطايا والأوزار، والنفس تهوى التواني والملاذ، ولا يمسك زمامها إلا الخوف من الله عز وجل والوجل من عقوبته. والخوف منه سبحانه هو ركن العبادة الأعظم الذي لا يستقيم إخلاص الدين لله إلا به، وهو فرض على كل مكلف ومن أجل العبادات القلبية. قال الله لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. والملائكة تخاف ربها وتخشاه، ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون، يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون. وحذرت الأنبياء أممها من عذاب الله خوفا منه جل وعلا. قال نوح عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم. وقال شعيب عليه السلام: إني أخراكم بخير وإني أخاف عليكم عذاب يوم محيط. وقال هود عليه السلام: إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. وقال إبراهيم لأبيه: يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن فتكون للشيطان وليا. والصالحون يخشون حلول العذاب على أقوامهم في الدنيا. وقال الذي آمن: يا قوم إني أخاف عليكم مثل يوم الأحزاب. ويخافون عليهم من عذاب الآخرة: ويا قوم إني أخاف عليكم يوم التناد. ولا يعتبر بالنذر إلا من أحيا الله قلبه بالخوف منه. وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. والخائف من ربه يمنح التبصر في الآيات والاعتبار، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب ربه، وينتفع بمواعظ القرآن وذكراه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والخائف من ربه يمنح التبصر في الآيات والاعتبار، إن في ذلك لآية لمن خاف عذاب الآخرة، وينتفع بمواعظ القرآن وذكراه. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. والنذر والآيات من الله ليفزع القلب إليه، وما نرسل بالآيات إلا تخويفا. والابتلاءات في التكليف لإظهار منزلة الخوف. يا أيها الذين آمنوا ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم ورماحكم ليعلم الله من يخافه بالغيب، وهو من أجل صفات العباد ومن أسباب السداد في القول والعمل. قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم: ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون. وعوتب الكافرون لفقد تلك الصفة فيهم: كلا بل لا يخافون الآخرة، ومن خاف ربه أمن عند الموت. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا ووقي كرب المحشر. إنا نخاف من ربنا يوما عبوسا قمطريرا. فوقاهم الله شر ذلك اليوم ولقاهم نظرة وسرورا. وكانت الجنة له نزلا، ولمن خاف مقام ربه جنتان. وعلى قدر العلم والمعرفة بالله يكون الخوف منه والخشية. قال عليه الصلاة والسلام: إني لأعلمكم بالله وأشدكم له خشية. متفق عليه. وكان عليه الصلاة والسلام إذا رأى ريحًا أو غيمًا تغير لونه وخرج ودخل وأقبل وأدبر يخشى أن تكون عذابًا. وإذا غمر الخوف القلب حجزه عن المعاصي: لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين. الخوف منزلة عالية رفيعة من قواعد الدين، تجعل المسلم ثابت الأسس لا تقلبه الأهواء ولا تبدله الأطماع، يسير على صراط الله ممتثلا أمر النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت. رواه الترمذي. ومن الناس من فقدوا تلك المرتبة فحرموا لذة العبادة وتزعزع منهجهم في الحياة. قال سبحانه عنهم: مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. وزوال الخوف من الله فساد للحال وشقاء في الحياة وظلمة للقلب، تحيط الشبهات والشهوات حوله. يقول أبو سليمان الداراني: ما فارق الخوف قلبا إلا خرب. وما إعراض أهل الكفر عن الحق وردهم له إلا بسبب نزع خوف الله من صدورهم. قال سبحانه: كلا بل لا يخافون الآخرة. واستهزاء المنافقين بدين الله وسخريتهم بأحكامه من فقد قلوبهم لمراقبة الله. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا، وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون. وما جنح من جنح من أهل العصيان إلا من تفريطهم في تلك المنزلة، وما نهى الصالحون النفس عما تهوى إلا من إحاطة الخشية بقلوبهم، الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين. ومن خاف منه في الخلوة جازاه ربه بظل تحت عرشه. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. متفق عليه. والعابد الوجل في الخلوة الذارف دمعه بصدق موعود بمثل ذلك. والمتهجد في ظلم الليل أيقظه الخوف من الله فعوضه الله ما طلب. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. والمؤمن يجمع إحسانا وخشية، والمنافق يجمع إساءة وأمنا. أيها المسلمون، بطش الله شديد ووعيده أكيد، وعواقب الأمن من عقوبة الله وعدم مراقبته سبب شقاء أهل القرى والأفراد. أعرضت أمم عن الخوف من الله فتمادت في العصيان فأنزل عليهم بأسه ورجزه. أهلك قوم نوح بالغرق، وثمود بالصاعقة، وعادا بريح عاتية، وشعيبا برجفة وصيحة وظلة. ورفع قرى قوم لوط بمن فيها بطرف جناح ملك ثم أهوى بهم إلى الأرض، ورمى أصحاب الفيل بحجارة من سجيل، وأخمد أهل قرية قصها في سورة ياسين بصيحة واحدة، وأبدل رخاء قوم سبأ إلى جوع وخوف، ورفع جبلا عظيما فوق رؤوس بني إسرائيل وعذبهم بالطوفان، وأرسل عليهم جرادا ودما وقملا، ومسخ منهم أشخاصا بسبب ذنوبهم قردة وخنازير، وأحرق بستانا عظيما بثماره كما في سورة القلم بأوزار أصحابه، وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. وتوعد على مر الأزمان من أمن خوفه من أهل الأمصار بالعذاب المهين، أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون، وأنزل رجزه على أفراد لم يخافوه، فجعل ذا السلطان المتكبر فرعون جثة هامدة بين الأمواج، وخسف بقارون ذي المال الوافر والبغي بجسده وداره، وخسف برجل يجر إزاره من الخيلاء، وعمر بن لحي يجر قصبه في النار، والله يمهل للعاصي ولا يهمله حتى إذا أخذه لم يفلت. ويحذركم الله نفسه، ودعا عباده إلى طاعته، وحذرهم معصيته ونقمته، فهو شديد العقاب، ولا يرضى الكفر من عباده. إن تكفروا فإن الله غني عنكم، ولا يرضى لعباده الكفر. وتوعد على ترك الصلاة بجهنم: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين. وأحاط بالبؤس والشقاء من عق والديه: وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ويوشك أن يعم الجميع بالعذاب إذا تركوا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. ويغار سبحانه على انتهاك الحرمات والأعراض: ما من أحد أغير من الله أن يزني عبده أو تزني أمته. متفق عليه. وبأكل المال الحرام يرد العمل: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. ويعاقب العبد على إطلاق البصر في المحرمات: قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم. وحذر من صغائر الذنوب، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم ومحقرات الذنوب، فإن لها من الله طالبا. رواه أحمد. ومن علامة صدق خوف العبد مع الله أن تكون خلوته وجلوته سواء، فلا يخلو بسيئة إذا توارى عن الأبصار، وهو معكم أينما كنتم، والله بما تعملون بصير. واحذر خفايا الخطايا فإنها مهلكات. يقول أنس رضي الله عنه: إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من البوبقات. رواه البخاري. والآمن من عقوبة الله هو الخاسر: أفأمنوا مكر الله؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. وتوالي النعم على العبد مع إصراره على الخطايا إنما هو استدراج من الله له، فليخشى عقوبته وعذابه، ولا يعد خائفا من لم يكن للذنوب تاركا. وكل عاص لله فهو جاهل به، وكل خائف منه فهو عالم. وكلما كان العبد بالله أعلم كان له أخوف. قال ابن مسعود رضي الله عنه: كفى بخشية الله علما، وكفى بالاغترار بالله جهلا. ونقصان الخوف إنما هو لنقصان معرفة العبد بربه، وفي مراقبة العاقبة زيادة استحضار المخوف. ومن رحمة الله أن من خافه في الدنيا أمنه في الآخرة، ومن أمن مكره في الدنيا أفزعه في الآخرة، فلا يجمع على عبده خوفين. ومن خشي ربه عاش بين الخلق عظيما، وفي حياته عزيزا. وخوف المخلوق من المخلوق في النفع والضر ذل وخنوع. قال تعالى: